نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا الليلة عن عاشر العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي القرشي رضي الله عنه وأرضاه. هو ابن عمي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو ابن عم سعيد بن زيد، والخطاب والد عمر هو عم سعيد بن زيد. وقد أسلم سعيد رضي الله عنه مبكرا، فكان من السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، وكان إسلامه قبل إسلام عمر، فلما أسلم سعيد رضي الله عنه كان عمر بن الخطاب وأبوه الخطاب كانوا يعذبون سعيد بن زيد ويوثقونه بالحبال ويضربونه رضي الله عنه وأرضاه ليترك دينه، فكان ثابتا على الحق رضي الله عنه وأرضاه، وثبت على دينه، وكان مضربا للمثل في الصبر والثبات رضي الله عنه وأرضاه. وقد نشأ سعيد بن زيد في بيت موحد لله سبحانه وتعالى. أبوه زيد بن عمرو بن نفيل كان من الحنفاء الموحدين لله سبحانه وتعالى، وكان على ملة إبراهيم عليه السلام، وهذا قبل بعثة نبينا محمد. زيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد كان من الحنفاء، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، رآه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مات قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان زيد بن عمرو رضي الله عنه ورحمه الله كان كما ذكرنا من الحنفاء، ذهب يعني فر من عبادة الأصنام، وكان لا يأكل مما ذبح على النصب، يعني مما ذبحه المشركون للأصنام أو ذكروا عليه اسم غير الله، كان لا يأكل من ذبائح المشركين، وكان لا يشرب الخمر، ولا يأتي شيئا من الموبقات، وكان يقول اللهم إني على دين إبراهيم، ويؤمن بالله سبحانه وتعالى وحده، وكان ينهى قومه عن عبادة الأصنام. فإذا في ذلك الوقت قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان هناك بقايا من شريعة إبراهيم عليه السلام، لكن تفاصيل الشريعة كانت قد اندرست وانمحت، لكن كان هناك بقايا يتناقلها الناس، أن إبراهيم عليه السلام كان موحدا لا يشرك بالله شيئا، وكان لا يأكل مما ذبح على النصب، وكذا وكذا. فكانت هذه الأخبار يعني يتناقلها العرب عن إبراهيم الخليل عليه السلام، فكان هناك مجموعة من العرب يسمون بالحنفاء، وهم الذين كانوا يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئا على ملة إبراهيم، وهو ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وما كان عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه قبل البعثة، وكذا عثمان أيضا رضي الله عنه قبل الإسلام، كل هؤلاء رضي الله عنهم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا قبل أن يبعثه الله كانوا يعبدون الله وحده على ملة إبراهيم عليه السلام. وكان يعني قد خرج مجموعة من قريش، منهم زيد بن عمرو وورقة بن نوفل وآخرون ذهبوا إلى الشام، ذهبوا إلى الشام يسألون علماء أهل الكتاب، لأن الشام كانت مركز علماء النصارى، فذهبوا إليهم يسألونهم عن الدين الحق ويسألونهم عن شريعة إبراهيم وكذا. فبعضهم تنصر كورقة بن نوفل، تنصر لكن النصرانية الحق اللي قبل التحريف، كان هذا قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فورقة بن نوفل آمن بعيسى عليه السلام على الدين الحق الذي بعثه الله به، وكان موحدا لله لا يشرك بالله شيئا. وأما زيد بن عمرو فلم يعجبه يعني ما عليه النصارى، النصارى كان يعني منهم من بقي على التوحيد وكذا، ولكن كان عندهم أيضا تحريفات وتغييرات، فقرر يعني أن يعبد الله على شريعة إبراهيم عليه السلام. وقد قال العلماء أنه في تلك الفترة التي هي قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كل من وحد الله سبحانه وتعالى وعبده بأي شريعة من شرائع الأنبياء السابقين فهو من الناجين إن شاء الله، يعني قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نظرا لأن الأنبياء كانوا يبعثون إلى قومهم خاصة، يعني عيسى عليه السلام أرسل بني إسرائيل خاصة، وإبراهيم وإسماعيل مثلا بعث إلى العرب خاصة، إلى قومه من العرب خاصة وهكذا. فكان هناك بقايا شرائع، فمن عبد الله تعالى بأي شريعة من هذه الشرائع وكان موحدا لله سبحانه وتعالى فهو من الناجين ومن أهل الجنة بإذن الله تعالى. ولكن بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز التعبد لله إلا بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن زيد بن عمرو بن نفيل أنه من أهل الجنة، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء، رأى لزيد بن عمرو بن نفيل، رأى له قصرا في الجنة، ورأى له دوحتين يعني شجرتين عظيمتين كبيرتين في الجنة لزيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه ورحمه الله. فإذا سعيد بن زيد نشأ في بيت أبيه، وكان أبوه موحدا على ملة إبراهيم عليه السلام، وكذلك ابنه سعيد نشأ على دين أبيه، على دين إبراهيم عليه السلام. وأول ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام جاءه سعيد بن زيد رضي الله عنه وأعلن إسلامه، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، كما روى الإمام أحمد أن سعيد بن زيد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أبي كان كما قد رأيت وبلغت، ولو أدركك لآمن بك واتبعك، فاستغفر له. سعيد بن زيد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام قال له وأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له إن أبي كان كما قد رأيت وكما قد بلغت، ولو أدركك لآمن بك واتبعك، يعني لو أدرك نبوتك لآمن بك واتبعك، فاستغفر له. قال صلى الله عليه وسلم نعم فأستغفر له، فإنه يبعث أمة وحده، إنه يبعث أمة وحده رضي الله عنه ورحمه الله. والأمة يعني بمعنى القدوة والإمام الذي يقتدى به. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كان كما ذكرنا ابن عم لعمر، هو يعني عمر بن الخطاب ابن نفيل، هو عمر بن الخطاب ابن نفيل، هو سعيد بن زيد بن عمرو ابن نفيل، هو ابن عم يعني تجوزا، يعني هو في الحقيقة يعني عمر بن الخطاب ابن عم أبيه، يعني إنه هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعمر بن الخطاب ابن نفيل، يعني هو يعني من أبناء عمومته. وكان عمر متزوجا بأخت سعيد بن زيد واسمها فاطمة بنت زيد، وسعيد بن زيد كان متزوجا أو العكس، سعيد متزوجا بفاطمة بنت الخطاب، وعمر بن الخطاب متزوجا بعاتكة بنت زيد، كان عمر بن الخطاب متزوجا بعاتكة بنت زيد أخت سعيد بن زيد، وسعيد بن زيد متزوجا بفاطمة بنت الخطاب أخت عمر ابن الخطاب. فإذا كان سعيد بن زيد صهرا لعمر وابن عم له. وجاء في بعض الروايات أن إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان على يد سعيد بن زيد وزوجته فاطمة التي هي أخت عمر، وذلك أن عمر رضي الله عنه ذهب يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، كان عمر في ذلك الوقت حانقا على الإسلام والمسلمين وراغبا في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب يعني يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مجتمع بأصحابه في دار الأرقم بن أبي الأرقم، تلك الدار التي عند الصفا كان يجتمع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم مع السابقين إلى الإسلام، وكان عدد الذين أسلموا في ذلك الوقت كلهم كان في حدود 40، كانوا في حدود 40 شخصا قبل إسلام عمر، يعني الذين سبقوا عمر إلى الإسلام، فكانوا مجتمعين عند الصفا وكذا، وذهب عمر يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فرآه رجل من المشركين ورأى عمر ويعني الشرر تطاير من عينيه وباد عليه الغضب، فقال له أين تريد؟ قال أريد أن أقتل محمدا. قال له بدأ يعني بدلا من أن تقتل محمد اذهب إلى أختك التي إيه قد صبأت هي وزوجها، يعني فقال له أختك إيه صبأت هي إيه أيضا واتبعت محمدا، شوف أختك إيه أولا قبل أن تذهب إلى محمد. فقال أو قد كان ذلك أختي يعني اتبعت محمدا؟ قال له الرجل إيه نعم. فبدلا من أن يتجه إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم اتجه إلى بيت سعيد بن زيد وأخته، فكان زوجة سعيد بن زيد اللي هي أخت عمر فاطمة بنت الخطاب، فكان عندهما في ذلك الوقت خباب بن الأرت رضي الله عنه كان يعلمهما شيئا من القرآن، خباب بن الأرت كان أسبق منهما إلى الإسلام، كان يعني تعلم بعض السور من القرآن، فجلس معهما يعلمهما السور التي تعلمها من القرآن يعلمها لسعيد بن زيد وزوجته فاطمة، فلما دق عمر الباب سمعوا صوته فخبأوا خباب بن الأرت خبأوه في مكان في الدار، وكان معه مصحف وكذا، وخبأوه وخبأوا المصحف وفتحوا الباب لعمر، لكن عمر وهو خارج الباب كان قد سمع صوت التلاوة من خارج الباب، فلما فتحوا له الباب قال يعني لطم أخته لطمة على وجهها فأدماها رضي الله عنها، ثم قال ما هذه الهينمة التي كنت أسمع عندكم، ما هذه التلاوة أو الترديد أو الصوت غير المفهوم الذي كنت أسمعه عندكم وكذا، فالمقصد يعني أخته دعته إلى الإسلام، قالت يعني هل لك أن تسمع؟ اسمع يعني إن كان حقا اتبعه، وإن كان باطلا بدلا يعني تهاجم هكذا اسمع أولا، وإن كان حقا يعني اتبعه، وإن كان باطلا تكون يعني اجتمعت وتكون عن بينة وكذا، وهو بعد أن لطمها وأدماها رق قلبه يعني وتأسف على ما صدر منه، فجلس معهم وهم أن يمسك المصحف، فقالت له أخته إنك مشرك نجس ولا نعطيك القرآن أو كذا كما جاء في هذه الرواية، فخرج خباب وتلا آيات على عمر رضي الله عنه، روي أنها كانت آيات من سورة طه، قرأ من سورة طه أو كذا، فأسلم عمر رضي الله عنه. قال ماذا يفعل من يريد أن يسلم؟ قالوا له يغتسل ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فأسلم على يد سعيد بن زيد وعلى يد أخته، وذهب بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الدار التي في دار الأرقم وأعلن إسلامه. فهذا أحد الأسباب التي رويت في قصة إسلام عمر رضي الله عنه، كان بعض يعني علماء الحديث ضعف إسناد هذه القصة وذكر قصة أخرى لإسلام عمر، فالله تعالى أعلم بالصواب. بعد ذلك شهد سعيد بن زيد رضي الله عنه هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى هاجر يعني إلى المدينة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع المشاهد والغزوات رضي الله عنه، شهد الغزوات جميعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة بدر كان قد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله ومعه آخر من أجل استطلاع خبر القافلة التجارية. غزوة بدر كما تعلمون كانت بغرض أخذ القافلة التجارية، قافلة أبي سفيان التي كانت محملة بالبضائع وكذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم سمع بقدوم القافلة من الشام وخرج ليأخذ هذه القافلة وما فيها من الأموال والبضائع كتعويض للمسلمين عما أخذ منهم، يعني شيء من التعويض للمسلمين، لأن المسلمين لما هاجروا أخذ المشركون أموالهم وديارهم. فكان غرض النبي صلى الله عليه وسلم قطع الطريق على هذه القافلة التجارية وأن يغنم المسلمون ما فيها. فالذي حصل أن أبا سفيان علم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وغير الطريق وأرسل إلى مكة وقدم الجيش بدلا من القافلة التجارية، كما قال الله سبحانه وتعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لك. كان الصحابة يعني خرجوا في يريدون القافلة، فبدلا من لقاء القافلة لقوا الجيش. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج فأرسل سرية فيها سعيد بن زيد للبحث عن القافلة، لما وجد القافلة غيرت الطريق وكذا ذهبت السرية للبحث عن قافلة أبي سفيان. وفي أثناء غيابهم وقعت المعركة، يعني وقعت معركة بدر أثناء غياب سعيد بن زيد للبحث عن القافلة. فرجع سعيد بن زيد بعد أن ذهب يبحث عن القافلة، رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كانت الغزوة قد انتهت، وقسم له النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم غزوة بدر. كان المسلمون قد انتصروا وقتلوا 70 من المشركين وأسروا 70 وغنموا غنائم، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم لسعيد بن زيد من الغنائم واعتبره يعني من البدريين وممن شهد الغزوة، لأنه خرج يعني مع الجيش وكلف بمهمة يعني وذهب لأدائها رضي الله عنه. وروى البخاري في صحيحه عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: لقد رأيتني وإن عمر لموسقي على الإسلام وأخته. قال لقد رأيتني، يعني كان عمر يوسقه ويقيده هو وأخته يعذبهما على إسلامهما كما ذكر. لما أصيب عمر رضي الله عنه وطعن، لما ضرب عمر رضي الله عنه طعنه أبو لؤلؤة المجوسي، فعين عمر رضي الله عنه 6 من الصحابة ليكون الأمر شورى بينهم. طيب تلاحظون أن هؤلاء 6 يشملون كل المتبقين من 10 المبشرين بالجنة ما عدا سعيد بن زيد، يعني 10 المبشرون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد. فالمقصود أنه طبعا كان أبو بكر رضي الله عنه توفي، وكان أبو عبيدة بن الجراح أيضا قد توفي، لما توفي أبو عبيدة في أثناء خلافة عمر. فقال عمر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال: لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته. عمر قال: لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته، لو كان أبو عبيدة حيا لعينته خليفة، ولكن نظرا لوفاة أبي عبيدة فالأمر شورى في 6 وهم عثمان وعلي طلحة والزبير سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. مين فاضل من 10 المبشرين؟ سعيد بن زيد. لماذا لم يعني يضعه معهم ويخليهم 7؟ قال: أولئك النفر الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنهم راض. قالوا: السبب أنه ابن عمه وزوج أخته، وكان عمر رضي الله عنه يقول يعني حسب آل الخطاب أن يلي واحد منهم هذا الأمر. قال: آل الخطاب يكفيهم واحد يلي منهم هذا الأمر، لا أريد شخصا آخر من آل الخطاب. فحتى يعني أن بعض الناس كان أشار على عمر أن يعين ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فأيضا أجاب بنفس الجواب، يعني لا أريد أحدا من آل الخطاب أن يدخل في هذا الأمر، يعني أمر الإمارة، لأن عمر رضي الله عنه رغم عدله العظيم كان مشفقا من هذه الخلافة التي وليها، ويخشى أن يحاسبه الله تعالى على تقصير فيها. فقال يعني آل الخطاب يكفيهم واحد، ولهذا الغرض لم يرغب أن يجعل من ضمن أهل الشورى سعيد بن زيد، يعني نظرا لأنه قريب له حتى لا يقول أحد يعني أنه اختار قريبه أو شيئا من ذلك. من المواقف التي حصلت لسعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه قصة رواها مسلم في صحيحه وغيره، أن امرأة افترت على سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه اغتصب قطعة من أرضها. القصة يعني طويلة، وفيها أن امرأة يقال لها أروى بنت أويس، أروى بنت أويس، هذه المرأة كان لها أرض في المدينة، وكان سعيد بن زيد يعيش بالمدينة رضي الله عنه، والمرأة هذه كان لها أرض مجاورة لأرض سعيد بن زيد، وبنى سعيد بن زيد رضي الله عنه جدارا في أرضه، بنى إيه؟ جدارا في أرضه. فالمرأة ذهبت إلى أمير المدينة وادعت أن سعيد بن زيد بنى هذا الجدار في أرضها، قالت أن الجدار هذا مبني داخل حدود أرضها، وأن سعيد بن زيد يعني تخطى حدود أرضه، وهذا الجدار يعني خارج حدود أرضه، وأنه إيه يعني بنى الجدار داخل حدود أرضها وأدخل قطعة من أرضها في حدود أرضه. وذهبت يعني إلى الأمير تدعي هذا، فقال لها الأمير يعني أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، وأكيد يعني الأمر فيه لبس يعني عليك أو فيه خطأ أو كذا، فأصرت يعني على موقفها وقالت لئن لم يهدم هذا الجدار لا يعني أصبحنه في المسجد ولأقفن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأقول يعني أنه ظلمني وأخذ قطعة من أرضي وكذا وكذا. فذهب الأمير يعني أرسل إليه، وكان هو مروان بن الحكم يعني أرسل إليه مروان بن الحكم وإلى سعيد بن زيد ودعا به وأخبره بالقصة. فقال سعيد رضي الله عنه قال أأنا أظلمها أرضها أو أغصبها أرضها بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم شبرا من أرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة؟ قال يعني هل يعقل أن يأخذ شيئا من أرضها بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم شبرا من أرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة؟ ثم قال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. دعا عليها دعوة مظلوم رضي الله عنه، قال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. فلم تلبس المرأة أن عميت، استجاب الله تعالى دعوته وعميت المرأة. وبينما هي تمشي في أرضها إذ عثرت البئر في أرضها، قالوا إيه فكانت قبرها، يعني سقطت في البئر ما خرجت منها، ردموا عليها البئر ودفنوها في أرضها فكانت قبرها. فاستجاب الله تعالى دعوته وهو يعني مظلوم، وهو في نفس الوقت من العشرة المبشرين الأفاضل رضي الله عنه. توفي سعيد رضي الله عنه، توفي سعيد رضي الله عنه في بيته بالعقيق على بعد أميال من المدينة، منطقة العقيق أظن تبعد يمكن 8 أميال أو شيء من هذا القبيل عن المدينة. فتوفي رضي الله عنه كان ذلك سنة 51، يعني في أيام خلافة بني أمية، في أيام خلافة بني أمية سنة 51 توفي سعيد بن زيد رضي الله عنه بالمدينة، وكان ذلك يوم جمعة كما روى البخاري في صحيحه، أن ذلك كان يوم جمعة يعني قبيل وقت الصلاة جاء الصائح يعني يخبر يعني أهل المدينة أن سعيد بن زيد توفي. فذهب إليه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ذهب إلى بيته يعني لتجهيزه، ولم يشهد الجمعة يومئذ، يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه ذهب لتجهيز يعني سعيد بن زيد للدفن وكذا ولم يشهد الجمعة يومئذ، وقال إن هذا يعني اعتبره سفرا، ابن عمر رضي الله عنه اعتبر ذلك يعني سفرا، هذه المسافة عن 8 أميال عن المدينة اعتبرها سفرا، ورأى يعني أن مصلحة يعني تغسيل سعيد بن زيد وتكفينه وتجهيزه للدفن يعني أولى من مصلحة شهود الجمعة، وذهب ولم يشهد الجمعة يوم الاثنين على أساس أنه مسافر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسافر جمعة، ليس على المسافر جمعة. فذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ويعني شارك في تغسيل سعيد بن زيد وتكفينه، وأتي به إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فصلي عليه بالمدينة ودفن بالمدينة رضي الله عنه وأرضاه. ونزل في قبره سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر رضي الله عنه أجمعين، هم الذين يعني أنزلوه في سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر هم الذين أنزلاه في قبره رضي الله عنه وأرضاه. وكانت وفاته بمرض في بطنه، أصابه قالوا يعني زرب في بطنه، زرب يعني أكرمك الله مثل الإسهال يعني استطلقت يعني بطنه وكذا، وأصابه يعني داء في بطنه، فصار يعني أصابه يعني كإسهال شديد أو كذا وآلام في بطنه، فلم يلبث أن توفي على أثرها رضي الله عنه وأرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المبطون شهيد، المبطون شهيد يعني الذي يموت بمرض في بطنه فهو شهيد يعني بإذن الله تعالى يعني له أجر الشهيد إن شاء الله. بهذا ينتهي الكلام عن العشرة المبشرين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهم في الصالحين وأن يرزقنا الاقتداء بهم والعمل بطريقتهم هذه. تفضل. نعم، الوفاء يوم الجمعة هذه من علامات حسن الخاتمة، من علامات حسن الخاتمة أن يموت الإنسان يوم الجمعة وليلتها، يعني حتى أيضا ليلة الجمعة، يعني بغض النظر عن موعد الدفن، يعني إذا مات يوم الجمعة مثلا دفن يوم السبت فكونه توفي يوم الجمعة هذا من علامات حسن الخاتمة إن شاء الله، لمن كان يعني مسلما وظاهره الخير ويتوفى يوم الجمعة فيكون هذا علامة على حسن الخاتمة إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.